أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. توقفنا في المرة السابقة عند أحداث ما بعد البعث والنشور. قلنا يبعث الناس على ما ماتوا عليه، وفي نفس الوقت هم يموتون على ما عاشوا عليه. الفكرة بتقول انت عايش عليه، ايه اللي انت عايش له؟ فانت النهاردة عايش لنفسك، لعيلتك، لأولادك، لإسمك. هنا تأتي لحظة الخاتمة وقد تموت على ذلك، فتلاقي نفسك ميت وانت في وسط شغلك، الحاجات اللي انت كنت مهموم بيها طول عمرك، وانت لما كنت بتسعى في ده ما كانش في حاجة في دماغك إلا انت، فقد تموت على ذلك. فتبعث على هذا الحال، وعلى الطرف الآخر تجد بقى من مات على عمل صالح، مات وهو يريد الحج أو العمرة فيبعث ملبيا، مات وهو ساجد، مات وهو بيطلب العلم أو يتصدق بصدقة، أي يعمل أي عمل فيبعث على ذلك. في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. نقول الحديث ده قبل كده، بس أنا عايز في آخره عبارة عايز أتوقف عندها شوية علشان ناخد البرنامج العملي اللي احنا متفقين عليه في كل مشهد من مشاهد يوم القيامة. تأتي الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، وهكذا الزكاة، وهكذا أفعال الخير اللي كان بيعملها يبقى متحصن. يبقى أنت بتتحصن بدول، أمال بقى لو كان في أي خلل في دول صلواتك إيه أخبارها؟ صيامك، زكاتك، بتعمل أعمال خير كتير، فلو عندك خلل في أي واحدة من دول يبقى أنت كده فتحت على نفسك أبواب العذاب. يأتي من قبل رأسه الصلاة تقول ما قبل مدخل. فهنا نبتدي نقول صلوات ما بقى إيه أخبارها يا شباب؟ الخمس صلوات في أوقاتها يا شباب، لما اتكلمنا فاكرين في فتنة القبر قلنا ضرب بصوت فامتلأ قبره نارا لأنه صلى صلاة بغير طهور. هم لو ما بيصليش يبقى ايه؟ هم لو صلاة الفجر ما بتصليش ابدا في اوقاتها يبقى ايه؟ هكذا شأن الصيام. انت بتتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحافظ على صيام 3 ايام من كل شهر مثلا، 2 وخميس، علشان يبقى صيام الفرض ده متحصن، ولا ايه الاخبار؟ زكاتك بتطلعها صح وفي وقتها وبتحسبها صح وبتطلعها وبتتصدق بصدقات ولا لا؟ وهكذا. الشاهد في الحديث هذا الرجل يقال له اجلس، ده المؤمن ده كله ده، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، اللي هي بيقولوا عليه شمس الاصيل دي، اللي هو وقت قبل الغروب على طول، يبقى الاضاءه كده في قبره. فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، سبوني لغاية ما أصلي. فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. العبارة اللي أنا عايز أتوقف عندها بقى إيه؟ فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. في لفظ في المسند يقال على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث. فأول وقاية من فتنة البعث اليقين، الإيمان. السؤال هنا بقى، إزاي تقوي إيمانك؟ إزاي يكون عندك هذا اليقين؟ أول شيء ناخد بقى كم حاجة كده مهمين قوي في المعنى ده. الإيمان يا جماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تمام؟ والعلماء يقولون هذا معتقد أهل السنة، إن لم يكن يزيد فإنه ينقص. ما عندناش حاجة اسمها ثبات الإيمان، ما فيش حاجة اسمها أن أنت ترضى عن حالك. يعني مهما كنت أنت ماشي على أوراد معينة، محافظ على سنن الصلوات، محافظ على ورد القرآن، أذكارك أذكار الصباح والمساء، بشكل عام أنت ليك حياة معينة إيمانية. ما ينفعش أن أنت تقول والله دول كويسين أو كده، لازم تبقى كل شوية في زيادة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، عايز تبقى تتقدم ولا تبعد؟ فاليقين ده هيزداد أول شيء عشان يتقوى إيمانك. اعرف أنك لازم يبقى لك رصيد، الرصيد الإيماني ده اللي ينفعك في أوقات الفتن، فلما يتسحب بيتسحب منه فتحفظ. لازم يكون عندك حاجة، أنك أحيانا كده تيجي عليك لحظة تيجي ترفع فيها إيديك وتبقى عايز من ربنا حاجة مهمة أوي أوي أوي في حياتك، ابتليت ببلاء معين أو شيء معين أنت متطلبه دلوقتي، تيجي ترفع إيديك تلاقي وحشة، مفيش رصيد. فأنت لازم يبقى عندك رصيد. الرصيد الإيماني ده يتكون بإيه؟ بالطاعات دي، تفتح في كل باب. أنت مش سكتك هنا، أنت مش راجل يعني هتصلي في اليوم قد كده من الركعات وبتعمل قد كده من القراءة، لكن سكتك في أماكن تانية. أنت ممكن تعمل أعمال خير كتير، أنت ممكن تكون سكتك كفالة يتيم، يكون هو ده مفتاح دخولك الجنة، ممكن يكون برك بأبيك وأمك هو ده يكون مفتاح دخولك الجنة، بس أنت بتتفانى في معنى البر زي أي حد. ممكن يكون صلتك للرحم يكون كده، ممكن يكون سعيك في قضاء حوائج المسلمين كده، الثوابت الفرائض انت مأديها، لكن الباب اللي انت فذ فيه ده لازم تبقى انت تدور لك على عمل فذ يكون مفتاح دخولك الجنة. ما تقفش عند حاجات معينة، يعني انت مش جاي دلوقتي في سكة القيام وفي سكة طلب العلم، سكتك انت سكتك حاجة تانية، ممكن تكون سكتك اعمال الخير دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ممكن يكون عمل من الأعمال دي أنت تروح ملجأ من الملاجئ وتعطف على يتامى، يكون ده سبب من أسباب تنزل الرحمة بيك. لازم يبقى ليك عمل هو ده يكون مفتاح دخولك الجنة. فعشان كده أنت مش عارف، فتفتح هنا وتفتح هنا وتفتح هنا وتفتح هنا وما تملش من انك تطرق الباب، بس برضه ما تضربش دماغك في الحيط. مش كل حاجه انت مش ماشي معاك السكه دي تروح خلاص بقى هي سكه ربنا، دي مش هتنفع معايا، انا بحاول مع نفسي كتير قوي ومش جايه. افتح الباب. انا كنت لسه مدي محاضره من 3 4 ايام للشباب لسه في الاول خالص، وبنقول لهم اول الطريق تصوروا يكون ايه؟ يعني هو دلوقتي يا دوبك هيبتدي يتحط رجله على الطريق، اول حاجه يعملها ايه؟ الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الأول خالص طلب المغفرة، يعني ممكن تكون أول خطوة تخطوها في الطريق تستنزل بها الرحمة تكون هي دي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يبقى تستنزل الرحمة يمكن تبتدي تتحرك. فممكن يبقى الموضوع سهل كده إنك بس تدمن الاستغفار، إنك كل يوم كده وإنت شايف إن أنت بعيد مش جاي مش عارف تعمل الأعمال دي خالص، بس كونك واقف على الطريق وواقف لسه على الباب ولسه بتخبط مش هتسيبه ومش هتتركه مهما كنت. يمكن يفتح لك الباب في لحظة يصلحك الله في ليلة. هو المعنى ده، اوعى تحت اي ظرف من الظروف تيأس وتقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هذه اعظم الكبائر عند الله. فمين عايز اكون الرصيد ده؟ اكونه بايه بقى؟ قلنا رقم واحد عشان يقوى ايماني انا محتاج طاعات، محتاج افتح في ابواب كتير قوي. من الحاجات اللي بتغرس اليقين التفكر. بس التفكر ده لما نيجي نقول لك التفكر، هتقول يعني الواحد يقعد له كده في مكان جميل منتجع سياحي وتقعد انت تتفكر فيه؟ انا عارف انت تتفكر فيه. لا لا لا، التفكر ده حاجتين، تتفكر في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون، وتتفكر في الارض، وفي الارض ايات لمن؟ للمقنين. كأن التفكر ده باعث على اليقين انك تزداد رسوخ. فانت اول حاجه تتفكر في نفسك، تبتدي كده بالله عليك من غير كلام انشائي، ايه اعظم نعمه ربنا انعم بها عليك؟ نعمه الاسلام، نعمه الالتزام. بلاش كلام انت مش حاسه جواك، قول لي اللحظه دي بمنتهى الشفافيه والصراحه والصدق، اعظم نعمه انت حاسسها ايه؟ في قدامك نعم كده؟ يعني اللحظه دي لما اجي اسالك السؤال ده مباشره كده تعرف تطلع حاجات، تقول 1 2 3 4 5، حطهم كده قدامك وابتدي تستشعر انت تستحق ده كله؟ هي ده مش فضله؟ ويمكن فضلك بحاجات ملايين يتمنوها وهي في ايدك. فضلك بزوجه وفي ملايين نفسهم يتجوزوا وما عندهمش سعه انه يتزوج، او تزوج وتعثر. فضلك باولاد، فضلك بعمل طيب، فضلك بمال، فضلك باشياء كتير قوي انت مش حاططها قدام عينيك خالص، مش حاططها قدام عينيك. دول ما يخلوكش تحس كده ان انت من جواك عايز تقوم له وتقف بين ايديه، تعمل اي حاجه عشان يرضى عنك. ده انت لو جيت لحظه ولله المثل الاعلى، يعني لو في والدك ولا حاجه وراح جاي مديك عطاء زائد شويه، وراح جايب لك انت شقه، انت الكبير، وراح جايب لك انت شقه معينه بمواصفات معينه، وقال لك لما يجي اخوك ولا حاجه يبقى عليه الدور، يبقى ليه وضع مختلف، فاداك حاجه انت ما كنتش تتصورها ابدا. يعني كنت متصور هيديك حاجه بسيطه كده، لقيته مبالغ جدا. يبقى جواك كده شعور عايز تبص ايديه ورجليه، بالذات لما تبقى مش متصورها، صح؟ طب والنعم دي بقى اللي نازله، وللاسف الشديد احسانه يقابل بالاساءه. تصور كده لو انا مثلا شغال عند واحد والراجل ده مكفيني من كل شيء، من كل شيء، وبيطلب مني شوية أعمال، بعدين يكتشف إن أنا بسرقه، يعمل إيه بقى؟ مرة واحدة أنت عرفت إن هو عارف إن أنت بتسرقه، وحصلت المواجهة بينك وبينه، تحس إنه في اللحظة دي بقى هيطردك، هيعنفك، فتلاقيه راح مدد إيديه في جيبه وراح مديك فلوس تاني، وقال لك ما تبقاش تعمل كده. تعمل إيه؟ هو ده بالظبط. انت بتطلع معاصي ومخالفات وهو يقابلها باحسان وما قطعش احسانه عنه وبيديك تاني، يمكن تتحرك، يمكن قلبك يتهز، يمكن تاخد القرار وتقول خلاص مش هعمل كده تاني. يتودد اليك وهو غني عنك حتى تطيعه. يبقى التفكر ده يا شباب، اللحظه دي، الصدق ده يبتدي بقى يخليك تقبل عليه وتتودد له، وتبتدي تحبه قوي، تقوم دلوقتي تسجد له سجدة وتطول في المناجاة. هو ده اللي يرسخ قدمك على الطريق، هو ده على اليقين كنت وعليه مت. فاهمين؟ تعالوا بقى نتأمل في أحوال أهل المعاصي عند البعث. أول طائفة، طائفة المرابين، أكلت الربا. يبقوا عاملين ازاي دول؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر ابن عباس ومجاهد وقتاده وغيرهم من اهل التفسير قال: لا يقومون هنا معناها لا يقومون من قبورهم. ساعه ما يقوم من القبر المرابي ده يطلع عامل ازاي؟ الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تحس انه منسوس، انه مجنون، لابسه حاجه. لحظة البعث. قال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه، كلهم يبعثوا على هذه الحالة. طيب، حتى نحفظ من ذلك يبقى لازم احط هنا رشدة بسرعة على موضوع الربا. يا جماعة الناس تتساهل جدا في هذه الامور في زماننا ده. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. هو ده من زماننا، هو زماننا، بس هو احنا ايه عندنا محرمات كبيرة وفي اقل شوية. فيعني طالما انت ما ظلمتش حد قوي، يعني ممكن تظلم بس خفيف، يعني ما تبقاش يعني حاجة جامدة، طالما الموضوع كده يبقى ما فيش مشاكل، وكله بيسعى بهذه الطريقة. ولما تيجي تتكلم هيقول لك يبقى انت مش عايش في الدنيا، انت عايز تقول لي دلوقتي ما يبقاش فيه معاملات ربوية، ما تبقاش فيه معاملات بنكية، ما يبقاش فيه بورصة، ما تبقاش فيه مش عارف ايه، ما يبقاش ايه ايه، انت بتتكلم في الهواء. طيب اولا الواجب العملي بيقول ان احنا نتحرى الحلال. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. انك تسعى، انك تتحرى ان يكون مالك ده حلال، هذا واجب على كل مسلم. وفي الحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق. يعني لما الدنيا تضيق شوية ما تبقاش يعني تجري قوي وتاخدها من اي وجه وخلاص، المهم يبقى معك فلوس. فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق هو له، هيجي لك رزقك لغاية عندك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. موضوع الربا، أولا الله سبحانه وتعالى توعد آكل الربا بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في موضوع الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهداه، كل اللي يدخل في هذه المعاملة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحد أعظم الكبائر، والأمور بتبقى خفت لو أنت بعيد عن سكة الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، خلاص مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إنما لو بتقع في السكة دي الموضوع صعب أوي. فعد من أحد أكبر الكبائر الموبقات السبع أكس الربا. ومن شدة هذا الذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أشد عند الله من 36 زنا. حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، صححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، جنيه ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ينهر أبيض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يبقى الواجب العملي بيقول الموضوع ده ما تلعبش فيه. يعني لما تيجي حد يقول لك المعاملة دي محل شبهة وفيها شبهة ربا، ما تقعدش بقى تماطل وتجري شمال ويمين، الموضوع أصعب ما يكون. فحاول إنك تطهر مالك تماما من شبهة الربا. من كذلك أحوال الناس حال البعث التاجر الكذوب اللي بيتعامل بالتجارة وبيكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. الواجب هنا بيقول إنك إذا تعاملت في أي معاملة تجارية أصدق، أصدق الله ليصدق. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من الأخبار برضو العصاء حال البعث النائحة، النائحة التي لم تتب قبل موتها. قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، قال: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال: تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران. أنا عايز أقول حاجة هنا، إحنا هنستفيد إيه؟ المفروض إن إحنا نتأدب بأداب الجنائز وغير ذلك، لكن أنا عايز أقول معنى مهم وواجب عملي هنا. هي النائحة دي إيه مشكلتها؟ أنها لا ترضى بالقدر، لا ترضى بقدر الله. يعني اللي قاعدة بتصوت دي على جوزها وبتنوح عليه، وقاعدة بقى بتلطم وتعمل وتشق الجيوب وتعمل كذا وكذا، ايه مشكلتها؟ لا ترضى بالقدر. الواجب العملي هنا ايه؟ قضية الرضا بالقضاء والقدر. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وأنا قلت لكم المرة الفاتت، عارف يعني من رضي بالله ربه؟ رضيت ان ربنا سبحانه وتعالى هو ربي خالقي ورازقي ومدبر امري. طب اصبر بس، طب والبلاء اللي وجعك برضو انت راضي بالله ربه؟ طب والزوجه اللي انت كان نفسك فيها وما خدتهاش؟ طب والشغلانه اللي كان نفسك فيها وما لقيتهاش؟ طب والفلوس اللي انت كنت بتبحث عنها وكنت داخل في الصفقه دي وبتاع وراحت، برضو راضي بالله ربه؟ بلاش الكلام يبقى على لساننا، انا عايز ادور جواه. ابن القيم بيقول: ما من ذنب إلا ومن ورائه ذرة تسخط. سخفية مش واضحة، مش راضي انت فيها عن ربنا بشيء. يعني انت، انا شاب ونفسي اتجوز وما عنديش استطاع، طبعا اعمل ايه يعني؟ اهو الواحد بيفك عن نفسه خلاص بأي شيء. بس دي فساعتها هتقول لي: رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا، وأحكام الإسلام دي اللي انت مش راضي بيها، هو انت بتعمل الذنب ده ليه؟ انت عارف ان الكلام ده غلط. انا اتكلم بقى دلوقتي في لحظه صدق وصراحه وبلاش لف ودوران، اقف كده بينك وبين نفسك. انت عارف ان الذنب الفلاني واللي انت ممكن دلوقتي تقعد تقول لي مش ما تحبكهاش قوي وما تعملش، انت عارف ان ده غلط. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. صح اللحظه دي انت عارف ان الذنب ده غلط، طب بتعمله ليه؟ نفسي بتغلبني والشيطان بيوسوس لي ومش عارف ايه. عارف بتتجاب منين بقى؟ بتتجاب من اللحظه دي، بتتجاب من دي. من فين بقى؟ من التسخط ده الخفي. انا ما بقولش ان هو تسخط معلن، ان هو بيقول اعمل ايه يا رب يعني وبتاع، لا لا لا ما بيتكلمش كده، بس هو عنده حاجه كده جواه خفيه قوي هي اللي بتخليه يقول انا مخنوق وتعبان وبتاع، روح ارفع عن نفسي شويه. هتقفلوها في وشنا ليه يا عم؟ ده مش ممكن يكون ده الدين، فيها ايه يعني؟ ما الناس كلها عايشه كده، كله حرام حرام حرام. فيبتدي بقى يسوق لنفسه انه ده من باب التوسيع على النفس يعني، ويعمل اعمال هو متاكد ان فيها غضب ربنا، بس خلاص بقى الغفله بتستحكم وخلاص، وبيطنش ومبقاش عايز يفكر دلوقتي، ولا عايز حد يلومه ولا عايز حد يكلمه. سيبوني بقى عايش. عشان كده بقولها لك، انت ليه بتخش شويه وما بتعرفش تكمل؟ عشان ما بتدقش. لما تيجي تخش الطريق، تخش خلاص وبدات تلتزم شويه وتعرف ربنا شويه، يجي عليك ايام رمضان، تيجي عليك ايام بعد عمره، تيجي ايام بعد كده، تلاقي نفسك مقبل وعايز كده وان شاء الله، وبعد شويه ترجع ما دقتش. ما هو انت بتعمل دلوقتي مقارنه ما بين الذنوب والمعاصي وما بين الحياه اللي انت عايشها دي، فانت مش ضايق حاجه، مش حاسس بحاجه، حسيت شويه وراحت. وهي راحت ليه؟ عشان الحاجات دي جواك. عشان كده هو التاني ده بقى اللي بيذوق طعم الايمان، بيحس ان ليه طعم، فبيبقى مقبل على طول ومنشرح وصادق هو في طلب رضا ربنا سبحانه وتعالى، فربنا بيبعت له على طول اللي بيمشيه، لحظه الصدق بتوصله كده. فده بقى اللي بيقولها بملء الفم، وده اللي بيقولها من جوه اعماق قلبه: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طالعه من جوه، طالعه لانه حاسسها، مش طالعه من لسانه. الواجب هنا بيقول علينا ان احنا ندمن هذا. احنا قلنا هو من ذاق طعم الايمان من قال رضيت بالله ربا، او من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فانا عايزك تقولها كده وتستشعرها كده، بس في لحظه صدق وصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى. كده احنا وصلنا ان هو يبعث الناس. ياتي بقى لحظه الحشر. الله جل وعلا سمى يوم القيامه بيوم الجمع، عشان هيجمع، يجمع فيه الخلائق كلها. حتى ان العلماء قالوا انه حتى الحيوانات ستحشر ولا لا؟ قالوا نعم ستحشر جميعا. يقول الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فيجمع الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أولهم وآخرهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولا يترك أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كيف تحشر؟ يحشر العباد حفاة، عراة غرلا، يعني مش مختونين، حفاة عراة غرلا. احنا المرة فاتت قلنا انه اول ما يبعث بيبعث فيه كفني بالثياب اللي هو مات فيها. طب وازاي بقى هيحشر حفاه؟ العلماء قالوا انه هذه الثياب تبلى خلاص، وياتي موقف الحشر وهو عار تماما كما ولدته امه. عائشه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. بصوا المراه الحقيقيه ازاي يعني يحصل كده. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أنا عايز أقول بقى هنا شوية واجبات عملية. الأول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كله هيبقى كده، ثم يبدأ المؤمنين فيكسوهم الله جل وعلا، وأول من يكسى إبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم أول من يكسى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سائر أهل الإيمان. طبعا اللحظة دي أنت مش عايز تبقى كده، ده يوم الفضيحة، عايز تبقى مستور في هذه اللحظة. سيدنا إبراهيم إيش معنى هو أول من يكسى؟ هو اللي هيدينا النهاردة البرامج العملية اللي احنا محتاجينها، كيف ننجو من هذه اللحظة الصعبة. قالوا أولا لأنه أول من استنى لبس السراويل، إن هو أول من كان يلبس السراويل، ده كلام لبعض أهل العلم، يعني إن هو أول واحد لبس السراويل في البنطلونات، يعني أول من لبس السراويل كان سيدنا إبراهيم. وقالوا لأنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه، فعجلت له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه. وبعضهم قال إنه جرد حين ألقي في النار. الواجبات العملية إيه بقى؟ رقم واحد، أستر نفسك لتستر يوم القيامة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في الخلاء، في مكان يعني ما فيهوش جدران وما فيهوش حاجة، بيغتسل عن بعد بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يبقى أستر نفسك في الدنيا لتستر يوم القيامة. طبعا الكلام ده أول حاجة يخاطب به النساء، وأول شيء يخاطبه به مسألة الحجاب، فالحجاب في معناه وفي مغزاه ستر وحياء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تدعى أميمة فبايعته على الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك. الكلام ده كأنه بالضبط كده تبقى ميثاق في أول التزام، أن أنا يا رب مش هقرب ناحية الكبائر، أن أنا هعيش على التوحيد، ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التبرج وما بين أكبر الكبائر، فإذا التبرج من أعظم الكبائر، والتبرج يوجب اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. حديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يجدن ريح الجنة يوم القيامة، وأنهم من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، سمى منهم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومن الحاجات الخطيرة جدا في موضوع التبرج، أصل الناس بتحسب، بعض الناس إلى الآن أسمعتها كده، واحدة بتقول: أنا كنت فاهمة الحجاب ده درجات في الجنة، يعني مش متحجبة دي تحت واللي متحجبة فوق شوية. يا جماعة التبرج كبيرة من الكبائر، لو ماتت المرأة عليها تبقى مصيبة سودة، ماتت على كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المتبرجة منافقة، قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله عز وجل، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. فسمى المتبرجة دي منافقة، لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. دي حاجة نادرة قوي قوي قوي إن واحدة متبرجة تموت على التبرج وتدخل الجنة. هذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. الكلام ده بيخاطب الرجال والنساء معا، ما هي اللي خرجت كده وراها زوج وابن وأخ، سابها كده من غير نصيحة، وراها ولي أمر، ما سترت نفسها، يلحقها العذاب ده كله وفي نفس الوقت يلحق وليها. فالرسالة بتقول: يا جماعة استر نفسك واستر أهلك. حاجة تانية متعلقة بالأمر ده برضو موضوع الستر، حتى نستر يوم القيامة، حمامات البخار والسون. الحديث في المسند صححه الألباني، الرواية جاية انه نساء دخلنا على أم سلمة، ناس دخلت على أمنا أم سلمة رضي الله عنها، فسألتهن: من أنتن؟ تمين؟ قلنا من أهل حمص من الشام. نساء جايين من الشام، فقالت من أصحاب الحمامات. سيدة أم سلمة بتقول لهم إيه ده، أنتم من الجماعة اللي عندهم حمامات كده والنساء بتجتمع فيها مع بعض ومن غير ضوابط؟ قلنا وبها بأس، فيها حاجة يا حرام؟ فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترة. يبقى هتتفضح، كل واحد ربنا بشمله بستر كده، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولو اتشال الحجاب ده اتشال الستر ده كله يتفضح. السلف كان يقوله لو أن للذنوب رائحة لقذرنا الناس، لو الذنوب دي تطلع بريحة معينة كان كل واحد يشم ريحة التاني ما كانش حد يطيح حد. الحديث بيقول ايه؟ فقد خرق الله عنها سترة، وفي لفظ أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله. العلماء قالوا فلا يجوز دخول امرأة مكان من هذه الأماكن إلا للضرورة. وضرورة زي ايه؟ الاستشفاء، ضرورة انها تدخل مكان بهذا الشكل. لا يجوز لها إلا بإذن وليها أن تخلع ثيابها في غير بيتها، ما ينفعش يعني يقعدوا مع بعض بقى، فالعملية يعني احنا ستات في بعض ومفيش مشاكل، فكل واحدة بقى تقعد براحتها. الحديث اهو، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. الأساس طبعا عورة المرأة بالنسبة للمرأة، المرأة عورة كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن عورتها المغلظة من سرتها إلى ركبتها، فما ينفعش. فاللي بيحصل بقى من انتهاكات في الكلام ده، تبقى مثلا جيم وتدخل فيه وتبقى لابسة لبس ضيق ومجسم لهذا المكان من عورتها المغلظة اللي هو ركبتها، ما ينفعش. لازم تبقى لابسة شيء فضفاض فوق البنطال اللي هي تبقى لابساه أو أي شيء من هذا، ما ينفعش الحاجات دي. الحديث يا جماعة خطير خطير. ونقول هنا نصيحة، التسرر يعني انها تلبس بنطلون على طول تحت ثيابها، هي لابسة عباية طويلة يبقى لازم تبقى متسرولة من تحتها. في حديث وان كان في الاسناد نظر، بعض العلماء قالوا انه يرتقي الى درجة الحسن، لكن الغالبية على القول بضعفه. المرأة التي سقطت من على بعير لها، كانت على دابة كده فوقعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض بوجهه عنها فقيل له انها متسرولة لابسة بنطلون، فقال اللهم ارحم المتسرولات. فعلى الأقل المعنى مطلوب نهيك عن الاستشهاد بالحديث، لكن إنها تبقى على هذا الحال يبقى أفضل ليها، يحقق المعنى الشرعي اللي هو إيه؟ أن تستتش، فاستر نفسك من هذا المعنى بالثياب، واستر نفسك إذا وقعت في ذنب. المجاهرة بقى بالذنوب اللي هو إيه؟ يبقى مقضي أي ليلة هنا ولا هناك ويصبح تاني يوم يقول لهم ده كانت ليلة ممتازة، ده أنا رحت مش عارف الحتة الفلانية، ده أنا قضيت الحفلة هنا، ده أنا عملت هنا، ده أنا سويت هنا، كل الحاجات دي. اسمع بقى الحديث خطير إزاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره فيقول. بص ساعة لحظة هتيجي معانا لحظة الحساب، بس المشهد ده إنه يغطى عشان ما يتفضحش، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فاكر اليوم الفلاني؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه. ذنب من ذنوب الخلوات، من ذنوب اللي ربنا ما فضحكش في الدنيا بيها. شوف بقى رحمة الرحيم الرحمن وستر الستير سبحانه، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناتي، يطلع بقى يقول انا كنت تمام التمام، وبعد ما خلصنا انا الحمد لله كله تمام التمام حسناته ايه. فيعطى كتابه حسناته. يبقى يا جماعة اياكم ثم اياكم ثم اياكم والمجاهرة بالذنوب، لان ده تفتح ابواب عليه صعب قوي في الحساب. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى، كله ممكن كده ايه الامور تبقى سهلة ان شاء الله ساعة الحساب وربنا يغفرها، الا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول عملت البارحة كذا. من الحاجات المتعلقة بالستر ده برضه مسألة الستر في أمور الحياة الزوجية، يفضي الرجل إلى زوجته ثم يصبح فيكشف ما كان بينهما. حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات مرة فقال هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ مش تعملوا كده؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا، فسكتوا. فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تحدث، في حد منكم بيكشف الأسرار اللي بتبقى بينها وبين جزها؟ فسكتن. فجست فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت يا رسول الله إنهم لا يحدثون. الرجالة بتتكلم في كده، بيتكلموا عن علاقتهم الزوجية مع نسائهم، وإنهن لا يحدثن. والنساء بتعمل كده الأخرى، تقعد تقول لها زوجي عمل معايا مش عارفة إيه وبيقول إيه وبيسوي إيه، وبتكشف أسرار الفراش وأسرار الحياة الزوجية. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ تعرفين أنتوا بتعملوا إيه؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. كأن اتنين شياطين قدامكم يقعوا مع بعض والعياذ بالله تعالى قدام الناس، بيزنوا قدام بعض في مشهد من الناس. ثم دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على معنى من معاني الستر فقال ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه. يعني الرجالة تتعطر زي ما هي عايزة، يحط عطر ويبان رائحته، وإن كان اللون بتاعه ما يبقاش زي أي عطر من العطور فرائحته تفوح لا إشكال. إنما بقى ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر رائحته. فيجوز للمرأة أن تتحنى، تحط حنة مثلا أو تحط شيء من شابه ذلك، بس ما يبقاش ليه، ما يبقاش ليه ريحة. ثم قال ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. يعني ما يعضوش ما يناموش مع بعض متجردين تحت ثوب واحد، لا يجوز أن يبيت الرجل معه صديقه أو امرأة مع صديقتها أو حد من حتى عائلتها ويناموا على فراش واحد ويضغطوا بغطاء واحد، ملاية واحدة أو ما شابه ذلك. إذن استر نفسك واستر نفسك عن المجاهرة بهذه الذنوب واستر غيرك. فإذا رأيت رجل على ذنب فاستره ولا تفضحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقال من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ومن الكلام الخاص برضو بالستر عشان يبقى احنا كده استوفينا المشهد ده، مشهد حفاة عراة غرلة، الستر على الميت حتى حال تغسيله وتكفينه. في حديث جميل قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غسل مؤمنا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية عند الطبراني الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز أقرها غفر الله له 40 كبيرة، 40 كبيرة، أو أن يغفر له 40 مرة، بس شرط يبقى يكتم عليه يستره، يعني اسود وجهه حصلت أي شيء من الأشياء. ده ساعة التغسيل ناس كثير بيحصل لهم كذا. أحد الناس بيحكي لي لسه قريبا أنه جي يغسل بس ما قالش مين الشخص، قال والله والله من سرته إلى وجهه زي الفحم، فحم. بيقول أنا دخلت لقيته نصه كده، أبص قلت يمكن هو أسمر شوية زنجي ولا من الأفارقة ولا حاجة، أبص على وشه باقي جسمه عادي خالص، جسمه عادي من سرته إلى وشه كده، مات هو بإذنه. فمن غسل ميتا فستره ستره الله عز وجل عنه وستره الله من الذنوب. أختم بمعنى آخر في المشهد ده، حفاة عراة غرلا. احنا قلنا أن سيدنا إبراهيم ربنا كفاه وكان أول واحد اكتفى لبعض المعاني منها أنه كان من أخوف الناس، فلذلك من الله عز وجل عليه بهذه المنة. في الحلية أن بعضهم قال كنا يوما عند أحد الصالحين يدعى صالح المري، وكان يتكلم، كان راجل واعز فبيوعز الناس. اسمعوا بقى الموعظة كده بوجدانكم وركزوا في الكلام. فقام يتكلم ويعظ، فقال الرجل حدث بين يديه اقرأ. ايه رأيك؟ فقرأ الرجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقطع عليه صالح القراءة وقال وكيف يكون للظالمين حميم، هيبقى لهم صديق أو شفيع أو طالب، إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأغلال إلى الجحيم حفاة عراة مسودت وجوههم مزرقة عيونهم زائدة أجسامهم ينادون يا ويلاه وثبورا ماذا نزل بنا ماذا حل بنا أين يذهب بنا ماذا يراد منا والملائكة تسوقهم بمقامع النيران فمرة يجرونهم على وجوههم يسحلوهم كده ويسحبونهم متكئين عليهم ومرة يقادون إليها عنة مقرنين ما بين باك دما بعد انقطاع الدموع وهم يساقون إلى النار فيبكي الدم بدل الدموع وبين صارخ طائر قلبه مبهوت مش مصدق اللي بيحصل له ده قاعد يصرخ يصرخ يصرخ درجة ان تحس ان قلبه نط من جسمه من شدة ما به من العذاب إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ما تقدرش تبص ولا يثبت له قلبك ولا يستقر لفظاعة ما هو عليه فنحب الناس وأخذوا يبكون وصاح هو يا سوء منقلبا فبكى فقام شاب فقال يا أبا البشر أكل هذا يوم القيامة قال نعم والله يا ابن أخي بل والله ما هو أكبر من ذلك لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم خلاص يقعد يصرخ يصرخ لغاية ما تبح أصواتهم وماشي في صوت فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين صوت أنينه هو ده اللي باقي منه فصاح فتى إنا لله وغفلتا على نفسي أيام الحياة يا أسفا على تفريطي في طاعتك يا سيدا وأسفا على تضييع عمري في دار الدنيا ثم بكى واستقبل القبلة وقال اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك صدق يا رب خالصة لوجهك يا رب الآن توبة ترضى بها عنا يا رب اللهم فاقبلني على ما كان مني واعفو عما تقدم من عملي وأقل عثرتي وارحمني وارحم من حضرني وتفضل علينا بجودك يا أرحم الراحمين لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي أنا حفكها خلاص كل الذنوب اللي في رقبتي اللي مش مخلياني أعرف أتحرك لك أنا حفكها وحتحرك لك يا رب وأقبل عليك أنت الآن يا رب إليك أنابت جوارحي صادقا بذلك قلبي فالويل لي ثم الويل لي إن لم تقبلني فغلب عليه الحال فسقط مغشيا عليه ومات فكان صالح كلما جلس في مجلس يقول بأبي قتيل القرآن بأبي قتيل المواعظ والأحزان فرآه رجل في منامه فقال ما صنعت قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء يا لحظة صدق لحظة صدق الله عز وجل فيها وخافه وأجله وهابه فصار في هذا الحال فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لحظة صدق نصدقه فيها بتوبة نصوح يقبلها منا نسأله جل في علاه أن يغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رحماك بنا يا رحيم، رحماك بنا يا رحيم، رحماك بنا يا رحيم. عفوك يا رب، عفوك يا رب، عفوك يا رب، يا رب. قست منا القلوب وأنت علام الغيوب، فيا رب يا كريم يا عظيم يا رحيم يا حليم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك اللهم أنت الأعز الأكرم. يا رب من لنا سواك ربنا يغفر، من لنا سواك إلهنا يعفو. فيا رب من علينا الآن برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا عظيم لا تجعل شيئا في قلوبنا إلا حبك، ولا تجعل فيها تعلقا إلا بك. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.